من يسأل الناس تكثرا يعني أنه ليس بحاجة، لكن طمعا وجشعا وحبا لجمع المال، كما يفعل والعياذ بالله كثير ممن نراهم يسألون سواء بالأبواب أو في المساجد أو في الطرقات أو في أي مكان، ولو فتشتهم لربما وجدت عندهم أموال لكن اتخذوها حرفة ومهنة والعياذ بالله. فهؤلاء يقع عليهم الوعيد الشديد، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل له يستكثر. والإنسان إذا كان يسأل من دون حاجة تأتي يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش في وجهه، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. ومن استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله. واليد العليا خير من اليد السفلى، هذا من باب المسألة. أما لو أعطيت مالا من غير استشراف نفس ولا مسألة فخذه وتموله، إن أنفقته على نفسك أو تصدقت به أنت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أعطى عمر قال يا رسول الله، معنى كلامه هناك يا رسول الله من هو أحوج مني، فقال له عليه الصلاة والسلام إن هذا المال ما أعطيت من هذا المال من غير استشراف نفس ولا مسألة فخذه أتموله، يعني لا بأس عليه ولو كنت غنيا ولا حرج عليك في ذلك.